إن من ينام وقد أوتر ليس كمن ينام ولم يوتر، ومن ينام ولا يوقظه إلا أذان الفجر وإن كان على خير لكنه ليس كمن يقوم قبل الفجر يصلي لله ولو ركعات. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. لما يؤذن بليل؟ قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فمن كان نائما يستيقظ فيصلي قبل الفجر، يوتر قبل الفجر، ومن كان مصليا يرجع يضطجع قبل أن يستيقظ كرة أخرى لصلاة الفجر. ولا صلاة تعدل أن يصلي الإنسان بين نومتين. قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يقوم الإنسان من الليل فيصلي ثم يعود فينام. والمراد هذا من كان هذا حاله ذلكم وشاحه تلك رداءه، رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو فتاة، لا يمكن أن يكون عند الله كغيره، لا يمكن أن يكون عند الله كغيره إلا من كان أحسن منه عملا. والله يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.